يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء لله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ما تسمع شخنا تتفرج على الأغلى شي والله يا أب لمن يشاء يخلق ما يشاء يا إنه ولي وإنك لتهدي

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فزد والذي أخرج المرعى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك.